حصريا على موقع djkimo.com. الماديات يا ما فرقت اخوات، يا ما وقعت شنبات، يا ما كبرت في عيال، يا ما صغرت بشوات. واحنا بزمن مادي وكله على يدي، ده احنا بزمن مادي وكله على يدي، مادام الجيب خلاص مليان كده خلصت الحسابات. يا ما قلبت اوجاع، يا ما غيرت اوضاع، يا ما رخصت غاليين، يا ما بينت انواع، يا ما فتحت ابواب، يا ما قفلت ابواب، يا ما خربت في بيوت، يا ما طمعت بياع. ما تبيعوش اللي شاريكوا وتبقوا منظر عالفاض، من كتر ما اتحط علينا جربنا حظنا بايدينا، ادينا بالهم رضينا والهم دايما مش راضي. زمن الحيتان والغلا، كرهي وخداع وخيانة، قاسمين على بعض طيبة والحب مدبوانة، اما اللي ضيع عمره مغلوب على موقع djkimo.com.